سلامي يلي نور القلب طريق، يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي. الله يعزك يا يبه دومي بقيك، من طيب فالك يا يبه طاب فالي. سلامي يلي نور القلب طريق، يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي. الله يعزك يا يبه دومي بقيك، من طيب فالك يا يبه طاب فالي. يا بوي تلميذك تعلم بديك، علمتني وشلون نرقى المعالي. أخذت من معناك كامل معانيك، حتى ارتفعت وأصبح الراس علي. يا ما سهرت الليل بقسى لياليك، تشعل حنينك يا يبه في وصالي. سلامي يلي نور القلب طريق، يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي. الله يعزك يا يبه دومي بقيك، من طيب فالك يا يبه طاب فالي. ويا مهاجير الشمس اتعب امانيك، عشان نلقى امنياتي قبالي. عزيتني يلي المعزه تخاويك، من طيب فعلك كل طيب عنالي. يا بوي وقف دوك امري وبعطيك، كل العمر اخذ العمر لا تبالي. هذا قليل عند مدات يديك، انت الكثير وكل خيرك رقالي. ان قلت انا اغليك وشلون مغليك، كل عرق بقلبي يقول انت غالي. سلامي يلي نور القلب طريق، يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي. الله يعزك يا يبه دومي بقيك، من طيب فالك يا يبه طاب فالي. حتى في صمتي يا يبه دوم ناديك، يدعيك قلبي من تمر وسط بالي. العز انت شلون يا بوي مرضيك، يكفيني انك عزوتي وراس مالي. العز انت شلون يا بوي مرضيك، يكفيني انك عزوتي وراس مالي. يا العز انت شلون يا ابوي مرضيك، يكفيني انك عزوتي وراس مالي. العز انت شلون يا ابوي مرضيك، يكفيني انك عزوتي وراس مالي. سلامي يلي نور القلب طريق، يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي. الله يعزك يا يبه دومي بقيك، من طيب فالك يا يبه طاب فالي.